إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع الآن إلى أمسية دينية مسجلة يقدمها الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد النور بقرية ميت أبو الحارث بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، التواضع من الأشياء التي تدخل الإنسان الجنة، والكبر من الأشياء التي تدخل الإنسان النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وروى حارثة ابن وهب الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو يقسم على الله تعالى لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب ومعه أناس، فعلاه بالدرة فقال: يا أمير المؤمنين، ما تصنع؟ فقال: إنها فتنة للمتبوع ومذلة للتابع. أدعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع وأن يبعدنا عن الكبر. أيها الإخوة المؤمنون، خير مستفتح لهذه الأمسية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الكش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماء بابا ما شاء الله. سبحانك فقنا عذاب النار. Oh. سمعنا سيئاتهم ولأدخلنهم كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الكشت، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد النور بقرية ميت أبو الحارث بمركز ومدينة أجر بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، التواضع من الأشياء التي تدخل الإنسان الجنة، والكبر من الأشياء التي تدخل الإنسان النار. خطب أبو بكر الناس فقال: أيها الناس، إياكم والكبر، وما كبر من خلق من تراب وإلى التراب يعود. وقال كعب الأحبار: إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الضرب في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يسلكون في نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. أعاذنا الله وإياكم من الكبر. أيها الإخوة المؤمنون، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، نبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة من فضيلة الشيخ عبد المنعم منير محفوظ، إمام وخطيب المسجد. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه على مر الدهور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، يدور حديثنا اليوم حول هذا العنوان: الإسلام هو دين السلام. الإسلام هو دين السلام. الله سبحانه وتعالى اسمه السلام. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام. وانظروا إلى سماحة الإسلام حينما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وانظر معي أخ الإسلام إلى الآية التالية التي تعبر عن مدى سماحة الإسلام: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واستمع معي إلى قول الله سبحانه وتعالى: وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إخوة الإسلام، الإسلام هو دين السلام. وانظروا معي حينما بعث الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وقال له: أسلم تسلم، يؤتك المولى أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الرعية. سماحة الإسلام وأخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام هو دين السلام. تعالوا معي إخوة الإسلام لننظر إلى عالمية الإسلام. إلى عالمية الإسلام، لأن الإسلام يدعو إلى السلام العالمي. والسلام هو رغبة الإسلام. السلام هو رغبة الإسلام. قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. واستمع معي إلى قول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة في كل مكان وفي كل زمان. عالمية الإسلام. ولن يقتصر الأمر على ذلك، بل أمر الإسلام بالتعارف والتآلف والتعاطف. تآلف وتراحم وتعارف. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. انظروا إلى سماحة الإسلام، لأن الإسلام دائما يدعو إلى السلام حتى في حالة الحرب. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بل انظروا إلى الإسلام. السلام منهج الإسلام حتى مع الأعداء. حتى مع الأعداء يقول المولى سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. سماحة، حب، وئام، عالمية الإسلام. نعم، يدعو إلا إلى السلام، لا يدعو إلا إلى السلام، ولا يعني السلام بالاستسلام، لا يعني السلام بالاستسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لا يعني السلام استسلام أبدا، هذا هو الإسلام. والسلام في مجتمع الإسلام، لأن الإسلام يحافظ على الحقوق، حقوق الغير، حقوق المسلمين يحافظ. ولو نظرنا إلى النبي الصادق الأمين في حديثه الذي نسمعه جميعا في كل يوم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. هنا هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة الجار؟ أبدا. هل حدد جنسه؟ أبدا. هل حدد طائفته؟ أبدا. الجار هو الجار، مسلم غير مسلم، أقر الإسلام بالسلام له، عالمية الإسلام. والإسلام هو السلام، وهو منهج سلام. انظروا معي يا أمة الإسلام حتى نعي جيدا ما هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذا السلام. يريد سلاما بين العباد، يريد سلاما بين الأسر، يريد سلاما بين القبائل، يريد سلاما بين الدول، يريد سلاما في كل مكان وفي كل زمان، يريد سلاما في كل مكان وفي كل زمان. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يحافظ على السلام بين المسلمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا هو السلام، يريد سلاما داخليا ويريد سلاما خارجيا. بل انظروا يا أمة الإسلام، بل وصل الإسلام إلى أقوى العلاقات بين المسلم وبين المسلم حينما قال النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: من نظر نظرة إلى أخيه المسلم يريد فزعه، أي يريد رعبه، أي يريد تخويفه، لم يؤمنه المولى يوم الفزع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الإسلام. الإسلام يريد السلام للمسلمين ولغير المسلمين، هكذا قال مولانا سبحانه وتعالى، وهكذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الشيخ عبد المنعم منير محفوظ إمام وخطيب المسجد، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد النور بقرية ميت أبو الحارث بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، التواضع من الأشياء التي تدخل الإنسان الجنة، والكبر من الأشياء التي تدخل الإنسان النار. قال ابن مسعود: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، ومن تطاول تعظما خفضه الله، ومن تواضع تخشعا رفعه الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، نبقى الآن مع هذه الابتهالات الدينية، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. سبحان الواحد الأحد. سبحان من رفع السماء بلا عمد. سبحان من بسط الأرض على ماء جمد. سبحانه وتعالى. سبحان الله لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين لن يقدر إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غني ولا تصاحب غني ولا تصاح غنيا تستعز بي وكن عفيفا النفس وكن عفيفا النفس وعظم حرمة الدين واسترزق الله واسترزق الله واسترزق الله واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنود. ولا تصاحب غني ولا تصاحب غنيا تستعز بي واسترزق الله مما في خزائنه واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنيا هم عن الدين. من يطلب الرحمن جل جلاله يطلب الرحمن جل جلاله لم يخش بعد ملامة من شاني إن حدثوا عني إن حدثوا متمسك بالواحد الديان أسمو براحي أسمو براحي أسمو فالعشق تاجي واليقين عيني. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الابتهالات الدينية من فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية من مسجد النور بقرية ميت أبو الحارث بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، التواضع من الأشياء التي تدخل الإنسان الجنة، والكبر من الأشياء التي تدخل الإنسان النار. روى سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يدر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال أبو العتاهية: حتى متى ذكيه في تيهه؟ أصطحه الله وعافاه، يتيه أهل التيه من جهلهم وهم يموتون وإن تاهوا. إخوة الإيمان، في ختام هذه الأمسية لكم تحيات مهندس الصوت محمد أنور حمودة، وتحيات محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.